يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم ينادي من المحن من غياب الحسن ينادي من المحن من غياب يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم ينادي من المحن من غياب الحسن هلا ينادي من المحن من غياب الحسن يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم ينادي من المحن من غياب الحسن ينادي ارفع ايدك وابتل لكم حبيبي لا تسرع يا خويا يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم يا خويا اللي صار كآبة وظلم الدار أنشدك يا المظلوم ينادي يا نار من المحن من غياب الحسن من غياب الحسن موحش يا حسن علينا والأسى يظن غمامة ما نشوف من المصيبة إلا حسرات وندامة ودي إنك يا عزيزي ما دفنت ولا العمامة لا أحمل شمعة في وسط ليلي ظلام يا اختي لا تكسرين قلبي في المناحة من غيابي ضيد بيا كم جراحة يا اختي حقي للحزن دار ومساحة يا اختي خلي للحزن دار ومساحة ما تشوفي باكر من صعب راحة موحش اغيا علينا سيظن غمام ما لشوف من المصيبة إلا حسرات ندامة ودي إنك يا عزيزي ما دفنت لحملانها في ايدي الشمعة في وسط ليلي ولامه يا اختي لا تكسرين قلبي هالمناحة من غيابي زيدي بيا كم جراح يا اختي خلي للحزن دار ومساحة ما تشوفي باكري اني مصابي راحة استعدي للآلام أبد عينك ما تنام ولا تتهنى بيوم استعدي للآلام أبد عينك ما تنام ولا تتهنى بيوم حفظ لك هالدهر سحابة من الكدر حفظ لك هالدهر سحابة من الكدر يا خويا يا خويا شلي صار كآبة وظلم الدار أنجدك يا المضل يا خويا يا نار من المحن من غياب هلا هلا هلا يا نار من المحن من غياب يا اختي عيدري يداغل مدمعي بحر غزار جاب دم تقفل نظرته طش الدم التجار بين عش سهم لا عادي عاينت رمية وقرار قلبي والله حال أخويا خلني رانو حرارة قبر من جيت نازلة ونوحي على في القبر من جيت نازلة ونوحي على جنة يحكي لي ودمع عيني جسمي هالساعة بقبر خويا تعادل في القبر جسمك يا خويا من ينازل يا اختي عيد ركي دار مدمعي بحر غزارة شاب دمت قطع نظرته في طش الدم التجارة ضمن عش سهل أعادي عاينة رمية وقرارة قلبي والله حال أخويا خلني حرارة في القبر من جيت نازلة نوحي على جنة يحكي لي ودمع عيني يهل جسمي هسع بقبر خويا تعيد لك في القبر جسمك يا خويا من ينازل يا مذبوح وعطشان عفير على التربة ولا يشيلوك القوم يا مذبوح وعطشان عفير على التربة ولا يشيلوك القوم بلا غسل وكفن تعز على الحسن بلا غسل وكفن، تعز على الحسن. يا خويا يا خويا اللي صار كآبة وظلمة الدار، أنشدك يا المظلوم. يا نار من المحان، يا نار من المحان، من رياض الحسن. يا نار من المحان، من رياض أذكر الحن وصوف يكتري بقلبي اللواعد، يعرف أحوالي يتامى يقضي للسكلى الحوايط، يطلع بلالو يفرق جودة وافضة ويعالج، لو دجت ظلمة علينا انظر القلب سارح منه يا زينب، تبقى للي يسأل لو نفد منا طعامك ما تحصل، منه يا زينب تبقى للي يسأل لو نفد منا طعامك ما تحصل، وعرف حاني بطباعه وصفه يرحم، مو عجب قلبي يا زينب لو تزلزل، اذكر الحلوة وصوفه يكثر بقلبي الا واعد، يعرف احوال اليتامى يقضي لسك الحوايج، يطلع يبلي لو يفرق جودة وضه ويعالج، لو دجت ظلمها علي انظر القلب سارج، منه يا زينب تبقى للي يسأل لو نفذ منا طعامك ما تحصل، وعرف حالي بطباعك واسفة يرحم، مو عجب قلبي يا زينب لو تزلزل. كسر ظهري بالاغيار ابد ما مثل امصار، فقد خويا المسموم. كسر ظهري بالاغيار ابد ما مثل امصار، فقد خويا المسموم. شعل صدري الالم وظن ركني انهدم، شعل صدري الالم وظن ركني انهدم. كسر ظهري بالغياب ابد ما مثل امصار، فقد خويا المسموم. كسر ظهري بالغياب ابد ما مثل امصار، فقد خويا المسموم. شعل صدري الالم وظن ركني انهدم، شعل صدري الالم وظن ركني هدام. يا خويا يا خويا شلي صار كآبة وظلمة الدار، أنشدك يا المظلوم. من غيابك يا ناري من المحان، يا ناري من المحان، من سرح فيك القلب خذني إلى ذكراك يا مظلوم أغوص ببحرك الطامي من الأحزان هذا اليوم رحيلك زلزل أيامي يقولون بغدر مسموم تقبل خادمك يسعى يعزيك بحشا مضروم حملت صوابك بصدري رزية ما مثلها صار جسد مسموم عالتابوت يحملونا مع الأقدار وجر الناح بعد الناح من اسمع ضجة الأقدار فقدنا المجتبى الشمعة وخلى الظلم في كل دار يا عنوان الوفاء والجود على قبرك أنا الحاني أشم الصيد من مثواك يا مظلوم وأضم أدخر لكفاني وأقطر دمعتي وأغرس شجر لجراحي وأحزاني وخلي نصف قلبي وياك وعيش بنصفه الثاني ومر يا المجتبى عالروضة ومر يا المجتبى عالروضة عساني التقي الزهراء وسلمها كتاب النوح دامي بالحزن سطرا وقول بلحفة وين يكون ترى مثواك يا حرة أزور واندب عليكم مدى عمري مع الحسرة النوح يا زارة على منه تنوحي النوح يا زارة على منه تنوحي نوحك على المسموم لو نوحك على النوح يا زارة على منه نوحك على المسموم لو نوحك على حسين يا أبا عبد الله إلهي بحق هذا اليوم أسألك أن تشافي كل مريض وأن تفك كل أسير وأن ترد كل غريب وأن تغير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. صلوات بلهيب السم وجراح السهم بلهيب السم وجراح السهم أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا لن ننسى عطش المظلوم أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا لن ننسى عطش المظلوم بلهيب السم بلهيب أبدا لن ننسى ألم المسموم أبدا لن ننسى عطش المظلوم يا حسين أبدا لن ننسى ألم المسموم بلهيب السم وجراح السهم بلهيب السم وجراح السهم أبدا لن ننسى ألم المسموم سامحني يا إمامي أبدا لن ننسى عطش المظلوم الصوت اريد اشوف موالين ارفع ابدا لن ننسى ابدا لن ننسى عطش نعم هؤلاء المواليين ابدا أركان وحضارات وتشييد وبنيان فإذا أجحفت الأمة عملاقة جمد الوعي بها وانسد شريان عظماء الأمم الحية أركان وحضارات وتشييد وبنيان فإذا أجحفت الأمة عملاقة جمد الوعي بها وانسد شريان عالم المجد السماء والمضاحون لواء عالم المجد السماء والمضاحون لواء حقت الذكرى علينا ولهم حق حق الوفاء، فما من دعوة في الأرض قامت بلا رمز في الأجيال هامت، ولا ذرة خير في نفوس علي الأحياء والخلق بنعمة. فما من دعوة في الأرض قامت بلا رمز في أجيال هامت، ولا ذرة خير في نفوس عن الأحياء والتنقي بنعمة. رب موت كان روحا والتفاصيل من قديم دار تجيها التماثيل، نحت العشق إثارا فإثارا، وعليهم شرف الحب أكانين. رب موت كان روحا والتفاصيل من قديم الدار تفيها التماثيل، نحت العشق إثارا فإثارا، وعليهم شرف الحب أكانين. سيار الأحرار سلت واختناق الدمع معلى، علمتنا الآه مالا نكف الآفاق نعلى. سيار الأحرار سلت واختناق الدمع معلى، علمتنا آه مالا نكف الآفاق نعلى. وما الآثار من تلك العصور سوى الهمسة من أقصى الدهور، إذا الأرض بكم ضاقت هوانا خذوا العزة من آل القبور. وما الآثار من تلك العصور سوى الهمسة من أقصى الدهور، إذا الأرض بكم ضاقت هوانا خذوا العزة من أهل القبور. اقرعوا جرحا اقرعوا جرحا جاوز الروعة وادخلوا زحفا واقرعوا الرفعة. شبر هذا فارس الشرعة يمتطي خالدا بالغ السرعة، نظرة منه تخلق الشمعة وبرمشي يفلق الدمعة، صمته شعر للسماء نزعة، كان في الدنيا وحده الجمعة، نظرة منه تخلق الشمعة وبرمشي يفلق الدمعة، صمته شعر للسماء نزعة، كان في الدنيا وحده الجمعة. من أسمع من لا منها من أكمل من أبقى من أولى من صبطي يدعى صبط الأول من أسمى من أعلى من أغلى من أخاف من أكمل من أبقى من أولى من صبطي يدعى صبط الأول من أسمى من أعلى من أغلى من أبهى من أكمل من أبقى من أولى من صبطي يدعى صبط الأول صبط المختار ابن العالية شبل الكرار روح الزهرة قلب القرآن خير الأسماء ورد المعراج عطر الإسراء صبط المختار ابن العالية شبل الكرار روح الزهرة قلب القرآن خير الأسماء ورد المعراج عطر الإسراء البر المعصوم الموهوب المحبوب الأتقى النور المسموم المبرور المذكور الأنقى